ناسي في شيء نسيه. موت بيضيقه. الله بعض الشباب يعني طبعا يبغضوننا على الباني، فكان قضية فناء النار. كنا جالسين فكان واحد اسمه عبد الكريم الحميد، رجل معروف بريدة مع حصان يعني. عشان شفت رسالته في فناء النار رد عليكم. فكنت انا ذهبت وكانوا قالوا وعليكم السلام جزاك الله خير بسم الله. تفضل. قلت يعني قاعد يتكلمون فكتاب الصحيح، صحيح البخاري مختص صحيح البخاري الجزء الثاني، فكان مع الشيخ اسماعيل الأنصاري، وكان يعني يقول انظروا شوف الألباني كيف يعني ينتقد صحيح البخاري. فنظرت أنا فكأنه كلام ما بينتقاد، يعني كان كلام يقول أن أبى الله أن يكون إلا الكمال إلا لكتابي عندما ذكرت المقدمة. كان يعشر الشيخ يحتر قام. فأنا صراحة طبعا قدر يعني الشيخ اسماعيل ما صراحة أخذت له، فتعجبت قلت ما في الآن، قلت يا إخوان لمحي ما في الآن انتقاد السهل بتخصص البخاري. سكتوا. فواحد كان يتكلم لا بد ترد يا شيخ من البريدة، لا بد ترد على هذا، هذا يكفر الألباني وما أدري شيخ ولا كذا. فطلعنا بالخارج فقلنا لماذا تأتون كل يوم وتريدون النبس فقط يستعدون لكم غيظ. خير والله ما سمعت فما يهمك. في جودة أن تركب الحمارة؟ أفضل يجوز تركب الحمارة؟ يجوز. يجوز. لكن وحدها؟ لا زوجة رديفة. يجوز لها أن تركب الحمارة وحدها؟ طيب نقول في حالة إنه السيارة صارت فنشر أو عطل، فهل يجوا يعني شباب أو؟ بلكي وعيت من الحمارة. انت متأثر بفتاوى الجماعة هناك، انت معذور. ها ما تظن انه انا انت معذور، لكن هذا ما بينفي انه نلفت نظرك من اين اتيت. هذه الاحتمالات والتطريقات ما يرد على السيارة يرد على الحمارة أكثر وأكثر. هذه نظرات بلدية إقليمية، ليست نظرات شرعية فقهية صحيحة أبدا. يا جماعة المرأة لما تركب الحمارة أو على أي دابة أخرى، شكرا، خاصة بهذاك الزمان، ما بعرف أنا المشايخ شو بيتكلموا، هل تعرفون أنه بهذاك الزمان كانوا النساء ما يلبسوا سراويل؟ ما بتعرف الظاهر. أيوه. يا ترى لما بدها تركب الحمارة ما بتنكشف شيء من ساقها؟ طبعا. أيوه. إذا كان الأمر كذلك أفرض أنه لابسة كمان مشان غيرك انت مو مشان خاطرك، فرض انه لابس السروال، ما راح تنفلي هيك رجل هيك ورجل هيك؟ ما ممكن يتحجب شيء من ساقها؟ وين هذا؟ وين هي محفوظة في السيارة؟ لا يرى منها الا راسها. في امر عجيب ان يقال بيجوز تركب الحمارة وما بيجوز تركب السيارة. جنابهم زجاج اسود ما مبين، ما في شيء للامامي. نعم. سمعت البطي اخيرا شو متكلم؟ نعم. بس كنت من اسبوعين ثلاثه كنت انصار النظام، فطلع بالتلفاز عم ينافق يعني بشكل واضح للخبيث هذا. نعم نعم. ما بعرف هلا شو جديد شو فيه. هذا هو يعني النفاق اللي صار واضح للشعب كله تقريبا. لا هو الرئيس المؤمن. ها؟ الرئيس المؤمن. هيك قال؟ نعم انا سمعها لاذني. لكن من قديم من ثلاث سنوات هذا انا سمعها. الله اكبر. الذي يحوط الاسلام ويكلأه. الله اكبر، اعوذ بالله اعوذ بالله. قال استاذ ما اتى يعني على الامه الاسلاميه من زمن تقريبا الخلفاء الراشدين ذكر، انا ما اذكر بالضبط. ما اتى رجل صالح. صالح مثل هذا الرجل وخدم الصحوة الإسلامية والدعوة الإسلامية مثل هذا الرجل؟ لعنة الله للمنافقين، لعنة الله. قال هو يدعم الصحوة الإسلامية، قال هو يدعم الصحوة الإسلامية بشكل غير ظاهر، فعلا دعمها داعي، قال يعني بشكل كأنه يسير في أنفاق، يعني سمعتها منه. نعم. قال لي أحد إخواننا تكلم عن الخمر مرة في مسجد عندنا في الميدان الشيخ يعقوب اسمه، قال لي والله منعوه من الخطابة. الله أكبر، قاسنا والله، قاسنا والله. قال بايع أول 99.99. استاذ بعض المسلمين او المسلمات يعني اللي بينزلوا على الشام بيقولوا انه هذه المبايعة الاجباري، يعني اللي ما بيشوفوا هويته مخزوها يعني ممكن يسببوا له مشاكل او كذا على الحدود، فشو رايك بجزء هذه المبايعة؟ الجواب في السؤال. الجواب في السؤال. كيف يعني استاذ؟ كيف السؤال؟ السؤال انه يظنون ان هذا الامر يعني اضطراري. ايه، فاذا كان اضطراري شو بسوي؟ نعم. من قالوا لا تضطروا. هذا واحد من الجزائر نبح صوتي وانا اقول له شو بيقول. بيقول هو يعلم. هلا انت اجا دورك، شو طلعت لي بالقاموس هذيك الساعة؟ مليط. لما قلت شيخنا مليط. مليط مليط. قلت خلينا نشوف مطاع. صحيح. الملط له عدة معاني، منها المختلط في النسب. كوي. يعني يعني إلى أصل. إلى أصل. حط العام إلى الحسنات. حط عندك. المقصود بيقول لي أنا أستاذ في جامعة هناك التعليم فيها مختلط، فهل يجوز لي؟ وأبي يأمرني بأن أظل معلما فيها. قلت له هل تستطيع أن تخالف أباك؟ قال لا، لأنه يطردني. قلت إذا ما فائدة السؤال؟ وبعد التي والتي كما يقولون من آخره. قال أنا أستطيع أن أخالف أبي. فإذا كنت أستطيع إذن طلق الجامعة بالثلاثة. بعد شوي بيقول عندي أخواتي وعندي مدري شو كلهم ما بيصلوا، أبوه بيشرب خمر وإلى آخره. لكن أخي مدام أبوك يأمرك بأن تخالط الفتيات في التعليم وهو سكير خمير لا يصلي وأخواتك كذلك إلى آخره، طلقهم جميعا وخرج من الدار. المقصود لما بيكون السؤال أنا أمر بكذا ولا أستطيع إلى أن أطيع، شو فائدة السؤال؟ ما في فائدة من السؤال.